والمساكين مفردها مسكين. والمسكين يدل ظاهر القرآن، وهذا قول الشافعي ومن وافقه وهو الحق وظاهر القرآن، أنه من يكون أحسن حالا من الفقير، بدلالة أن الله يقدم الفقير في غالب القرآن. والله عز وجل قال لمساكين يعملون في البحر، فجعل السفينة ملكا لهم وسماهم مساكين رغم أنهم يملكون سفينة. وقد دل القرآن على الوصية بالمساكين ومفردها كما تعلم المسكين، وقد وردت هذه اللفظة في القرآن كثيرا. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدل اليتيم ولا يحب على طعام المسكين. وربنا يقول في الإسراء بعد أن أمر بتوحيده وبر الوالدين قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. فحق ذي القربى إلى قسمين، الصلة والمواساة، وحق المسكين الصدقة، وحق ابن السبيل الضيافة. فقال جل وعلا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. والآيات في الأمر بالإحسان إلى المساكين أكثر من أن تحصى، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فحث الإسلام الأمة على العطف على المساكين لما في ذلك من عود النفع على المجتمع وعلى الفرد من باب أولى، فإن الله يربي تلك الصدقات لأصحابها فيجدونها أمامهم عند الله. قال ربنا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. كذلك المسكين جعله الله جل وعلا من أصناف الزكاة الثمانية الذين يعطون منها. قال ربنا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فجعل الله المساكين ثاني الثمانية، بل زكاة الفطر. وإن ذهب جمهور العلماء إلى أن زكاة الفطر مصرفها مصرف الثمانية، لكن المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرون أن زكاة الفطر لا تصرف إلا للفقراء والمساكين، وهذا حق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أغنوهم عن السؤال ذلك اليوم، وفي الحديث طعمة للمساكين.